على أهل بيته الطيبين الطاهرين. تركه الله تعالى ومنه أي ومن المعنوي التفريع، وهو أن يثبت أو يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر. أثبتنا المتعلق ذي الحكم ورجع أثبتنا الحكم آخر، لكن بينهم إيه؟ بينهم علاقة على وجه يشعروا بالتفريع، كأنهم فرع على ذاك الأول بالتفريع والتعقيب. أن يثبت لمتعلق حكم لا أمر الحكم. على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب، احترازا من نحو غلام زيد راكب وأبوه راكب. هذا ما هو تفريع، أبوه راكب ما هو تفريع على الله، ما بينهم تفريع عليه، ما مستقل ذاك مستقل. لا وأبوه راكب ما هو متعلق بقولنا زيد الراكب، ما هو تفريع على كون زيد راكب يتفرع عليه أن أبوه راكب. واحد من بعد كقوله أحلامكم لسبام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب، عليها بينها هو تفريع الأول. لما كانت أحلامكم لسبام الجهل شافية يعني كان تفرع عليه أنكم أهل مكانة وعظمة وكذا، فإذا جاءوا دماؤكم جاء من الكلف ذا، لأن قدو كان معروف عند العرب أن الملوك دماءها شفاء من الكلف. ذولي هذه اللي وصفتهم الموصوفين للسبام للجهل للسبام يقولوا له سبام. أيوة لا قد أثبت ورجع أثبت حكم ثاني لكن متفرع على لي لنفس لي الأول يعني حكم مثله ولا ما هو هو نفسه أبرا أنك جعله نياك جعله لما كان أحلامهم شفاء لديه أرجع أتفرع عليه أن دماءهم شفاء. لا لا نفسه لا لا ما هو نفس ما هي نفس الحكم الأول، هو غير الحكم المحكوم به، ما الحكم إيه والشفاء. قلنا لما كان يعني جعلهم بهذه المرتبة جعلهم شبههم كان شبههم بالملوك أهل ملك وعظمة وكذا، فجعلوا إيه جعل دماءهم شفاء وبفتح اللام الكلف شبه جنون. هذا الكلف يحدث للإنسان من عبد الكلب، ما هو شبه جنون، هو مرض عيب قبل النبي يقدر لا سم سم ما هو سرطان لا نعم لا بها لا إذا روحوا بسرعة أقول لها على إبرة وخلاص أقول لها أبر أداء ما هو إلا مرض جو مرض بالكلاب إذا عبد واحد انتقل الله القرد وما انتقلت إلى الإنسان ما هو كلب كلب كلب كلب كلب يقول كلب حلب جو مريض لا متوحد لا مريض يفيه مرض مرض فيروس ينتقل الإنسان بسرعة إذا ما عالجوه ما ما هو سابر يجيب من الشر أنا فيروس قال يحدث للإنسان من عبد الكلب ولا دواء له أن يعمي شرب دم ملك. ها ما شو مدري كم على كم ما فيها قليلة قالوا قطرهم أشوف يسكروها قاس كما قال أيوة كلب الكلب ما هو أي كلب أي كلب أبلادي أكيد فيها المرض ذي نسمي كلب كلب لا رأينا كلب في الحق بعض الناس والله إذا ما ذاقت فيها المرض كلب كلب دالحين أبي من عض كلب لازم إنه يروح لا لا يصادف جو في ذاك الذي فيه مرض يقول علاج كما قال الحماسي بنات مكارم وأساس كلم بنات والله يعني من البناء ما هو بنات مكارم وأساس كلم دماؤكم من الكلب الشباء الملوك لا بيصف الملوك ما بلا قال منهم مثل ففرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب يعني أنهم ملوك وأشراف وأرباب وأرباب العقول الراجحة ومنه أي أيوة ومن المعنوي تأكيد المدح بما يشبه الدم وهو ضربان أفضلهما أن يستثنى من صفة دم منبية منبية عن الشيء صفة مدح تعجبها منبية لذلك صفة مدح لذلك الشيء بتقدير دخولها فيها ولا ما به ما بلا في التقدير ما به ذكر للدخول أي دخول صفة المدح في صفة الذم كقوله ولا عيب فيهم هذا الصفة هذه قال أتابها أولا ذميم قال لا عيب فيهم قال أنا قال الصفة الذميم جعلتنا غير أن سيوفهم بهن بلول من ذراع الكتائب كان يقول لا عيب فيهم إلا كذا من العيوب هذا الصفة المستثنى المفروض لكن قال إيش ما ذكرها أتى مكانها صفة مدح لأن إذا هم واحد قالوا فلان ما فيه عيب إلا أم به عيب شيء تقوله إلا إنها كريم جاءه يصفها فوق صفة لأنها دعا الله أمر مستحيل جاء صفة مدح من قراع الكتائب أي مضاربة الجيوش أي إن كان فلول السيف عيبا فأثبت شيئا منه أي من العيب على تقدير كونه منه ولا ما قد يشتي يثبت أي كون فلول السيف من العيب لأنها هنا أثبتها بعد كأنها أشعر ما دام استثناء بعد قولنا لا عيب فيه وهو أي هذا التقدير وهو كون الفلول من العيب محال يعني يبالزم منها المحل أن كان بس نصفة مستحيل إذا كان الفلول عيب كأنه كناعة كما لا شيء ما بشي ما هو سابر أن يكون عيب لأنه كناية عن كمال الشجاعة فهو أي إثبات شيء من العيب على هذا التقدير في المعنى تعليق بالمحال كما يقال حتى يبيض الجار وحتى يلي الجمل في سم الخيار يعني هو من المستحيل كأنه علق بأمر مستحيل الجار القطرة من ذاك الزفل يبيض يعني يبيض يرجع إلى أبيض هذا مستحيل ما هو مستحيل يبيضه أطلق في مستحيل يا الله ما تبيضه إمام قدوم طبيعة ما بيخرج لك بترول بترول خام بيجي ما بلا كم بعض المحلات بترول بترول والتأكيد فيها في هذا الضرب من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، لأنه علق نقيض المدعى وهو إثبات شيء من العيب بالمحال، والمعلق بالمحال محال، فعدم العيب محقق فيه. كأنه قدوه حين علق هذا المحال دليل على النهي. نعم معقول. ومن جهة أن الأصل المكان الثاني أن الأصل في معلق في مطلق الأشياء هو الاتصال، فالاستثناء من حيث مطلق الاستثناء، والاتصال يكون المستثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عنه، وذلك لما تكرر في موضعه من أن الاستثناء المنقطع مجازي. إذا ذكر واحد حرف من حروف الاستثناء فالمفروض الاتصال، إذا ذكر منقطع ما هو مجاز. وإذا كان الأصل في الاستثناء الاتصال فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها، يعني المستثنى يوهم إخراج شيء وهو المستثنى مما قبلها، والمخرج هنا يهجو هو متصل من جنس أي ما قبل الأداة فهو المستثنى منه، فإذا وليها الأداة صفة مدح، فإذا وليها الأداة صفة مدح، لأن المفروض أن تكون مما سبق وهو قلنا دم، فإذا وليتها صفة مدح وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع جاء التأكيد لما فيه من المدح على المدح، ما تحول إلى الانقطاع، لأن قد المدح ما هو داخل ما هو جزء ما قبل ما هو من العيوب. لا وش معنى لا عيب؟ لأن قال إلا استثناء لم يدخل العيب. ورجع جاب ما يثبت مدح الاستثناء من عدم العيب، لا العكس المفروض من المنفي مثبت ولا لا الاستثناء والإشعار بأنه لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح وتحويل الاستثناء إلى المنقطع، رجع وتوفيق. قال لا مساكم الله بالخير، لا مساكم الله إلا بالخير والعافية. جوز تضرب أشكال من حين يقول مساكم الله بالخير، فيها تأكيد أعذر منه حين يقول لا ما قسم ما هي لو ما قسم فالكلام، لأنه جاب شيء ما هو متوقع. يجيب لها ذيك فالاستثناء يبقى الاستثناء بيبين بيو له فائدة إذا أتابع على شيء. هو الضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم، أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة استثناء، أي يذكر عقب إثبات صفة المدح لذلك الشيء أداة استثناء، فليها صفة مدح أخرى له أي لذلك الشيء. يجيب صفة مدح يجيب استثناء وبعد صفة مدح فيها. نحو أنا أصبح العربي بيد أني من قريش، غير أني من قريش، وهي لا عدد هذه هي وضعهم سابق ذلك ويبيع السابق هذه أقوار يفهم واحد الثاني يجب ان يكون هذا لا ما يشتي تعليم زيادة حكوا نحن بروف لان كذا وكذا معنا عاد هو يشتي لا يفهم واحد التعليم لقل انه من قريش لا معناها اثبت الصفة الثانية يعني هو اصح العرب وعاد هيك من قريش يا عاد الصفة الثانية ايوه معنى استثناء ما هي من اجل اني اكون في قريش يعني كانها دخل الصفتين صفتين مدح صفه فانا افصح العرب وكنا ننظر يعني بتفهم انا افصح العرب يعني بدون مفهوم انها افصح العرب جمعه بتوهم ما ادري ما خارج لانهم بدون ذولا كانوا مشهورين بالفصاحه ورجع قال غير اني من قريش يعني معناه عادي ايش من قريش قاعدها زياده قاعدك افصح الفصاحه افصح الفصاحه يعني با يقدر واحد هاي كاس لان قريش ما مشهورين بالفصاحه لا اجتمد كذب لا لا ماشي لك ناس قدم لا لا لأن الصدمات حيوة المفهوم ايوه المفهوم ها ايوه اسمع حين تقول انت رجال اقول انت رجال جيد لكن ذيك كرم يا وعد هاي ايوه ما هي ذنب ايوه ما هي لا عندك المفروض ان الاستثناء اخراج ولا اخراج لكن حين تجيبها بصفه مدح يا وهي مدح اكثر يا وهي اعظم فاذا قال بيد اني غير اني من قريش معناها انها صفه مدح كان يقول هو مثلا يقول انا افصح العرب اذا اشتي مثلا من هي ايش استثني يقول غير اني من ايش من ربيعه ولا من كذا يا وهي اقل لان ما هم بصحاء فاذا حين قال من قريش يا وهي صفه مدح بيدا بمعنى غير وهو أداة استثناء وأصل الاستثناء فيها في هذا الضرب أيضا أن يكون منقطعا كما أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع لعدم دخول المستثنى في المستثنى وهذا لا ينافي كون الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال لكنه أي الاستثناء المنقطع في هذا الضرب لا يقدر متصلا لم يقدر متصلا كما قدر في الضرب الاول اذ ليس هناك صفه ذم منفيه عامه يمكن تقدير تقول صفه المدح فيها يجب يبدوها شيئا فيها واذا لم يكن تقدير الاستثناء متصلا في هذا الضرب فلا يفيد التاكيد الا من الوجه الثاني وهو ان ذكر اداه الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم اخراج شيء مما قبله من حيث أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال فإذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد من هنا حين كان المفروض أن يذكر صفة الدم استثنيها من الأول ولا يفيد التأكيد من جهة أنه كدعوى الشيء ببين ما مثل ذا لأنه مبني على التعليق بالمحال المبني على تقدير الاستثناء متصلا لا ما هو موجود في ذي لا ما اشتكى دعوه لا ما بلا كان المفروض ان يذكر استثناء مما سبق ولا كان يقول ايه كان يقول انا افصح العرب الا اني كذا يخرجها مما سبق لكن لما اتى باش بصفه المدح بعد فالتاكيد من هنا حصل دعوه الشيء ببين الحين هو مستحيل ذاك الاول ما اشتي من عندك الباب ما بتذكر انه من قريش يعني اشتي كونه يعني اثبات الصفه له هذا جوه مستحيل لان ما هو استثناء من امر سبقه والمفروض انه استثناء لما ليش لخصله ذميمه جو قد سبقها دخلت فيما سبق ما بشيء منين فارقه؟ فارقه كان المفروض الاول انه نفى ولا نفى عن كل عين وقوله الا اثبات ليش؟ العيب وارجع اثبات الصفه جاءوا اثبات الصفه هناك المستحيل كدعوى المستحيل اثبات الصفه في مكان العيب الصفه الحسنه اذا جاءوا من امرين وهنا ما بلا امر واحد ما بلا لما كان المستثنى المفروض ان يكون متصل وهنا جابه منقطع هو الذي يثبت الصفه التاكيد ده تاكيد ها؟ لا لو بس هذا حتى يبدو مستحيل اي كان اثبت لها امر المستحيل قال فلا يفيد التأكيد، ولهذا أي ولكون التأكيد في هذا الضرب من الوجه الثاني فقط، كان الضرب الأول المفيد للتأكيد من وجهين أفضل. آه إيه. دعوة، لأن هناك دعوة الشيء ببين، لأن الأمر أصله مستحيل الجمع بين، لأن الأول نفي، نفي للعيب ولا، والاستثناء إثبات البعض من، ما سبر أن يكون ما سبر الله يكون متصل الأول بإثباته للصفة هذا منقطع، أيوة نقيض للأول. هي الدعوة في هذه كان إثبات له بالدعوة، لأن كان إثبات له أمر مستحيل. إثبات عدم العيب. إيه. ما هو المفروض؟ ادعى أنه لا عيب. بل استثناء، لا جاب الاستثناء. قال الاستثناء يلزم منه الاتصال. يلزم منه الاتصال. بلزوم الاتصال إذا جيت أنت بضجة يا هو محل. لا جاء أنت بضجة الأول. أيوه جاء هو محل. فأنت بس أنت لها المحال، فإذا جاء هو مثل حين تدعي شيء وتبين حاله. تدعي شيء وهو عدم العلم. أثبت لها له. الشيء وهو محال. ومنه أي من التأكيد ما